ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم. فغير المتعمد أي الناسي لا يسمى فاسقا. وقد ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن هذه المسألة عن الشخص يذبح وينسى فقال إن اسم الله في قلب المؤمن أو نحو ذلك. ولا نعلم ابن عباس مخالفا من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع. ابن قدامة رحمه الله نقل الإجماع على حل ذبيحة الناجي. نعم. وبعض أهل العلم هذا جاء عن الإمام بن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة. نعم. والأقرب والله أعلم هو مذهب الجمهور ما تقدم، هذا هو الأقرب. نعم. الراجح أن الناسي تؤكل ذبيحته، هذا هو الراجح والصحيح. نعم. والتسمية تنقسم إلى عدة أقسام، أحيانا تكون شرط مثل ما في الذبائح والصيد، وأحيانا تكون واجبة مثل عند الأكل، وأحيانا تكون مستحبة وليست واجبة، وهذا هو الأصل. الأصل الاستعانة بالله عز وجل. التسمية هي استعانة، بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ مستعينا بالله أو أفعل هذا الشيء مستعينا بالله جل وعلا الذي هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. نعم. فالأصل فيها أنها مستحبة حتى يأتي الأمر. نعم. وتكون أحيانا غير مشروعة. نعم. وذلك في الشيء الذي يكون له ذكر خاص وليس فيه تسمية، فلا يشرع أن الإنسان يسمي، لا يشرع في مثل هذه الحالة أن يسمي الإنسان. نعم. يعني عند الدخول إلى محل قضاء الحاجة لم تثبت التسمية، وإنما الذي ثبت اللهم أني أعوذ بك من القبث والخبائث. وأما زيادة التسمية في الحديث في حديث أنس الذي جاء في الصحيحين فإنها لا تثبت، شاذة غير صحيحة. نعم. كذلك عند الدخول إلى المسجد الذي ثبت في مسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأما بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فهذا حديث فاطمة خرجه الترمذي ولا يصح. نعم. نعم خرجه الترمذي وغيره، قد يكون هذا اللفظ لغيره. نعم. وهو لا يصح. نعم. فعندما الإنسان يسمي في مثل هذه الحالة وهناك ذكر معين مشروع ما يشرع أن يأتي الإنسان بشيء خلاف المشروع أو يزيد على المشروع. نعم. وأحيانا تحرم ولا يجوز التسمية، مثل الإنسان والعياذ بالله بيقتل وبيسرق وبيفعل المحرمات ما يجوز له أن يستعين بالله، لأن هذا مثل الاستهزاء، نسأل الله العافية والسلامة، يستعين بربه جل وعلا على الفجور والمعاصي. نعم. والتسمية 19 كلمة، عفوا 19 حرف، 19 حرف، وكل حرف بعشر حسنات، فالتسمية لها أجر عظيم وفضل كبير. نعم. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة وهو من الزبير القرشي الأسدي المدني تقدم وهو ثقة ثبت جليل، توفي سنة 46 و147، خرج له الجماعة، وحديثه بالمدينة أصح مما حدث به في العراق. عن أبيه وهو عروة بن الزبير القرشي الأسدي من كبار أهل العلم في زمانه ومن أجلة التابعين في وقته، وفي عام 94 خرج له الجماعة، أنه سئل أو أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن أناسا من أهل البادية من بادية المدينة وما حولها يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سم الله عليها. طبعا جاء في رواية عند البخاري أن هؤلاء كانوا حديث عهد بإسلام يعني من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوا. نعم. قال مالك ذلك في أول الإسلام. طبعا هذا الحديث مرسل، رواية الإمام مالك مرسلة، لكن هذا الحديث قد جاء موصولا، هذا الحديث قد جاء موصولا، فقد أخرجه البخاري رحمه الله موصولا. نعم. فالأقرب والله أعلم مصله، قد رواه طبعا جمع موصولا رواه أيضا جمع هذا الإمام مالك على إرساله. نعم. ولعل الأصل بالوصل لأن أيضا من وصل جمع وعلى رأسهم أبو أسامة حماد بن أسامة. وحماد بن أسامة فيما أظن الإمام أحمد أثنى على رواية عن هشام بن عروة أو قال كان من أقوى الناس عن هشام بن عروة. نعم. وقد تابع غيره تابع الدراوردي وأبو خالد الأحمر وغيرهم. نعم. فهذا الحديث يستفاد منه أنه تجب التسمية لأن الرسول عليه لأن هؤلاء قال ما ندري سموا أو لا فهذا يدل على أنه لا بد من التسمية فما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن التسمية ليست بواجبة أو ليست بشرط إنما قال سموا الله. نعم. فهذا يدل على أن التسمية لازمة. كذلك أيضا في هذا الحديث أن الأصل في المسلم أن يسمي هذا هو الأصل لما قول عليه الصلاة والسلام سموا الله وكلوا هذا والله أعلم يعني إبعاد الشيطان وزيادة في تطيب قلوبهم وإلا لو أن إنسان لا شك تعمد لا يسمي ثم جاء شخص بعد ساعة أو بعد يوم مسمى هذا ما ينفع في مثل هذه الحالة لكن في مثل ما جاء في الحديث نعم هؤلاء مسلمون والأصل أنهم سموا لكن وقع في أنفس بعض الصحابة شيء قالوا هؤلاء حديث عهد الإسلام وبادية قد يكون يعني الجهل يغلب أو فيهم جهل فقال عليه الصلاة والسلام سموا الله وكلوا فإذا الإنسان يعني حصل له بعض الشك في مثل هذه الحالة من مسلم فيسمي سمي كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأما إذا علم علما جازما بأن هذا لم يسمي فهو لا يجوز طبعا الأكل من ذبيحته كما تقدم قال الإمام مالك ذلك في أول الإسلام طبعا هذا القول رده ابن عبد البر ولا شك أن هذا فيه نظر هذا فيه نظر بل هذا الحديث كان في المدينة فقال الإمام مالك رحمه الله لا شك أن فيه نظر نعم قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري نعم المدني وهو ثقة فقيه توفي بعد 400 على خلاف في وفاته خرج له الجماعة وقد مر علينا من قبل مرارا أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي طبعا هذا منقطع نعم يحيى بن سعيد لا نعلم أنه سمع أو أدرك عبد الله بن عياش وعبد الله بن عياش من الصحابة وأبوه صحابي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة لما أراد أن يذبحها قال له سم الله فقال له الغلام قد سميت فقال له سم الله ويحك قال له قد سميت قد سميت الله فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا نعم طبعا هذا كما تقدم منقطع وفي هذا الأثر أن عبد الله بن عياش امتنع أن يأكل من ذبيحة هذا الغلام وإن كان ظاهره والله أعلم الإسلام والسبب والله أعلم امتناعه أو عدم قبوله لقوله أنه كان موجودا عنده لأنه أمره أن يذبح الذبيحة فلما أراد أن يذبحها قال سم الله قال سميت ما أسمعه سمى هو جالس عنده فلذلك شك في قوله أنه سمى شك شكا واضحا بينا فلذلك تركها وأبى أن يأكل منها نعم قال الإمام مالك ما يجوز من الزكاة على حال الضرورة نعم عن زيد بن أسلم وهو القرش العدوي مولاهم تقدم وأنه ثقة جليل وفي عام 36 عن عطاء بن يسار والهلالي مولى ميمونة وهو ثقة فقيه جليل أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشراب فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال سئل عن ذلك فقال ليس بها بأس تطلوها نعم طبعا بين عليه الصلاة والسلام أن كل ما أنهر الدم ليس السن والظفر فكلوا كل طبعا يشترط في الذبح أو عفوا يشترط في الآلة التي تستعمل عند الذبح أن تكون حادة نعم لا مثلا يقتلها بمثقل نعم يضربها وتموت بسبب هذا المثقل لا لابد أن تكون حادة أو خازقة حادة هذا في أدى فيها عندما يكون متمكن منها. فازقة هذا في الصيف، نعم، يعني مثل الاستعمال آلات الحديد هذه تخزق، نعم. أما الضرب المتقل ويصدق بشيء حتى يموت، لا، هذا لا يجوز، نعم. فبين عليه الصلاة والسلام إنما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر، ما استثنى عليه الصلاة والسلام مما ينهر الدم إلا السن والظفر، وبين أن السن عظم والظفر مدى الحبشة، يعني يستعملون بعض الحبشة يستعملون ضعفهم في الذبح، نعم. فبشغاب هذا وتد، نعم، من خشب أو من حديد استعملها في الذكاة. فإذا كان الشيء حاد حجارة ولا نعم بعض الخشب اللي حاد فهنا نعم يذبح، هنا عفوا يؤكل، تؤكل الذبيحة. ولذلك ثبت في الصحيح أن أحد الصحابي يصيب بالمعراض فقال عليه الصلاة والسلام ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضة فلا تأكل، نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بحده لأنه يجرح، وأما بعرضة لا ما يجرح، نعم. فإذا كل ما أنهى الدم غير السن والظفر فيجوز استعماله. قال مالك عن نافع الرجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع جبل هذا عند المدينة، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها، نعم. طبعا هذا فيه هذا الإسناد فيه الرجل المبهم، ولكن الحديث جاء في الصحيح تسمية هذا الرجل بأنه ابن لكعب بن مالك، نعم. ورجح الحافظ بن حجر أن ابن كعب هذا هو عبد الرحمن، وعبد الرحمن له رواية في الصحيح، نعم. فهذا الحديث حديث صحيح، ومعاذ بن سعد أو سعد بن معاذ هذا من الصحابة، أو ذكره بعض أهل العلم في الصحابة، ووقع في نفس البخاري الشك في اسمه، ويبدو أنه ما ذكر إلا في هذا الخبر والله أعلم، ولكن كما ذكره بعض أهل العلم في الصحابة، نعم، والصحابة كلهم عدول. الحديث صحيح، ومعنى تقدم الكلام على الحديث السابق، نعم، فمعنى تشهد للنصوص الأخرى، وأن ما كان له حد سواء كان حجرا أو غيره أنه يذكى فيه، نعم، وأن الذبيحة توكل في مثل هذه الحالة، نعم. قال مالك عن ثور بن زيد الديري وهو المدني، وعندنا شخص آخر ثور بن يزيد الشامي، وكلاهما ثقة، ثور بن زيد الديري ثور بن يزيد الشامي كلاهما ثقة، نعم. عن عبد الله بن العباس، طبعا هذا منقطع لأن ثور لم يسمع من ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها، وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وجه استدلال ابن عباس والله لم بالآية أن من تولى النصارى منهم، فهؤلاء دخلوا في دين النصرانية، وإن كان هناك من أهل العلم أو من الصحابة مثل ما يحكى عن علي أن النصارى تغلب أن ما تؤكل ذبيحتهم، لأنهم يعني كأن بعض الصحابة أو بعض السلف توقف فيهم لأنهم ما دخلوا دخولا كاملا في دين النصرانية، وإنما يعني يفعلون بعض الشيء من دين النصرانية، نعم. ابن عباس يرى الأكل من ذبيحتهم كما في هذا الأثر، وأنهم يعني معدودين من النصارى وينتسبون إليهم فهم منهم، كما استدل ابن عباس بالآية الكريمة السابقة. وهذه المسألة والله أعلم أن من كان ينتسب للنصارى ويفعل مثل أفعال النصارى أو يعمل بعض أعمالهم فهذا منهم، وأما من كان بس مجود اسم فقط هذا والله أعلم ليس بنصراني، هذا ما يعتبر والله أعلم نصراني، وبالتالي ذبيحة ما يجوز أن تؤكل والله أعلم، بالتالي ذبيحة والله أعلم لا يجوز أن تؤكل. والآن كثير من النصارى لا دينه، طبعا لا شك أن ذبائح أهل الكتاب جائزة بشرط أن يذبح وفق الطريقة الشرعية، لو أن مسلما كما تقدم تعمد لا يذبح وفق الطريقة الشرعية لا يسمي أو لا يذبح بشيء بآلة لها حد ما يجوز الأكل من ذبيحة، فكيف بشخص كافر من أهل الكتاب؟ فأباح الله عز وجل ذبائحهم بشرط أن يذبحوا في الطريقة الشرعية، يلهون الدم باستعمال الآلة الحادة ويذكرون اسم الله على الذبيحة. وأما الآن والله أعلم، فهم غالبا أولا أنهم لا دينيون، والأمر الثاني أنهم في الغالب يقتلون الذبيحة قتلا ولا يذبحونها ذبحا، بحيث ينهرون الدم إما في التغطيس بالماء الحار أو السعط الكهربائي أو الضرب المثقل وما شابه ذلك. نعم. قال مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فرى الأوداج، يعني ما قطعها فكلوه. نعم. وهذا دليل الحديث الصحيح، ما أنهر الدم، حديث في البخاري، ما أنهر الدم فكل، ليس السن والبخور، فكل ما أنهر الدم. فهنا هذا لا بأس بالأكل في مثل هذه الحالة. وأما إذا لم ينهر الدم بأن ضرب مثقل، نعم، فهذا لا يجوز الأكل في هذه الحالة. قال مالك عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب وهو القرشي، نعم، وهو من كبار التابعين ومن أدلتهم، قال ابن المديني كان أوسع التابعين علما، نعم، أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه. نعم، يعني إذا قطع الحلقوم والوديجين أو أحد الوديجين بحيث أنهر الدم فهنا يؤكل، نعم، لا بأس به إذا اضطررت إليه، يعني لا شك أن الأولى استعمال السكين لأن الحادة، ما فيه كان الإنسان يعني في وقت ما عنده هذا الشيء إلا يعني حدر أو ما شابه ذلك، فهنا لا بأس في مثل هذه الحالة كما تقدم. قال ما يكره من الذبيحة في الدكات. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، وأبو مرة هذا اسمه يزيد وقيل عبد الرحمن، وهو ثقة جليل، خرج له الجماعة من الطبقة الوسطى من التابعين، أنا سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لا تتحرك، ونهاه عن ذلك، نهاه الله والله أعلم عن عدم الأكل منها، نعم، يعني لا تمتنع من الأكل منها، نعم. ولا شك أنها كما ذكر زيد رضي الله عنه أن الميتة لا تتحرك، نعم، بما أنها ذبحت حتى لو تحركت بعد الذبح تؤكل. ومن المعلوم مثلا أن الضب يعني قد يذبح وتبقى الحركة فيه لمدة بعد ذبحه، تبقى فيه الحركة لمدة بعد ذبحه، فبما أن ذبح خلص تحرك ولا ما تحرك، نعم، كما أفتى بذلك أبو هريرة وزيد بن ثابت، نعم، وهذا الإسناد صحيح. قال وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فسال الدم منها ولم تتحرك، قال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطغف فليأكلها، نعم، هذا الضابط اللي ذكره الإمام مالك، إن كان فيها حياة مستقرة وذبحها وسال الدم حتى لما تحركت، يعني أحيانا يكون يعني بما أنها ساكتة متكسرة، نعم قد ما تتحرك لكن حياتها مستقرة فهذه نعم تؤكل، وأما إذا كان حياتها غير مستقرة يعني ميتة أو شبه ميتة فهذه نعم لعل الضابط اللي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، نعم. قال الإمام مالك زكاة ما في بطن الذبيحة أي جنينها. قال عن نافع عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه، نعم. طبعا جاء في الحديث أن زكاة الجنين زكاة أمه، والحديث هذا فيه ضعف، ولا قبلنا كما ثبت هنا من قول عبد الله بن عمر، فزكاة الجنين زكاة أمه، نعم. وأما لو ذبحت أمه وخرج حيا فلا شك لابد أن يذبح، في مثل هذه الحالة لا بد أن يذبح. نعم. ولعلنا نقف عند هنا. نعم. في قول زيد بن ثابت وقال إن الميتة لا تتحرك ونهاه عن ذلك. نعم. لما تتحرك ولا فائدة منها كما قال الزرقاني. يقول الزرقاني فأمرها أن يقتلها ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت وقال إن الميتة لا تتحرك أي فلا يفيد ذلكها ونهاه عن ذلك أي عن أكلها. يقول قال أبو عمر لا أعلم أحدا من الصحابة وافق زيدا على ذلك وقد خالف أبو هريرة وابن عباس عليه الأكثر. والله أنا أظن والله أعلم لأنه قال زيد بن ثابت قال إن الميتة لا تتحرك والآن ذبحها وبقيت فيها حركة فكأن أبو مرة يعني متردد في أكلها في مثل هذه الحالة وأنه يعني إلى الآن ما تم ذبحها بما أنها تتحرك إذا بقي شيء ما كمله. فقال زيد إن الميتة لا تتحرك يعني كونها تحركت لا يمنع أن تكون ميتة خلاص انتهت بالذبح. فهذا اللي يبدو لي والله أعلم. ذكر هنا أجبكم الله. نعم. يقول في رواية عند أبي عمر عن يوسف بن ساد عن أبي مرة قال كانت عناق كريمة فتلف أن أذبحها فلم ألبث أن تردت فذبحتها فركضت برجلها. فهذه العناق متردية فتحركت بعد أن تردت. والله ما يخفى يعني هو عند أبي عمر بن عبد الحسن يتعرف يعني هذا إسناد الموثق صحيح جدا هذا سؤال موثق صحيح جدا. ويحيى بن سعيد وقدم على يعني يوسف بن سعد أنا ما أدري من يوسف بن سعد لكن يحيى بن سعيد فقيه جليل عالم وأنا أقول يحمل كلام زيد على ما جاءنا به وأنا أقول أولى. نعم. أحسن عليكم. يقول السائل بالنسبة للشفاعة الحدود وما جاء في النهي عن الشفاعة إذا بلغت السلطان هل إذا بلغت القاضي أو الشرطة لا تسوي الشفاعة؟ هو الأصل في القاضي والشرطة أنهم يعني ممثلين للسلطة. نعم. الله إليكم. يقول السائل هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة أسري به ملكا له ألف يد في كل يد ألف أصبع وعندما سأل جبريل عنه أخبره أنه الموكل بعد قطرات المطر؟ والله لا أعرف صحة ولا ظن صحيح. نعم. أحاديث الإسراء والمعراج معروفة فما يعني ما أعرف أن هذا جاء في الأحاديث الصحيحة ما أدري عن صحة الأول مرة أسمع به. نعم. يعني شيخ مثل المسؤول المفصلة يعني يظهر منها الضعف في الغالب يعني الغالب هذا طبعا اللفظ فيه نكارة هذا اللفظ فيه نكارة. نعم. ويسأل هذا الشخص وين قرأ هذا الخبر. نعم. يقول الشيخ انها منتشر في الانترنت الان امثال هذا يعني يوزع وينشر بالبريد الالكتروني يعني هذا الملك اللي له الف اصبع يعني شكل يقول صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ماذا؟ لا هذا باطل غير صحيح. لا شك ان الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام فيها اجر عظيم ثواب جزيل. نعم ما في شك لكن هذا الحديث اللي ذكر هذا غير صحيح. الله إليكم. نقول السائل الله عز وجل أباح ذبائح أهل الكتاب مع وصفهم بأنهم يحرفون الكتاب فإذا تأكدنا من إنهار الدم مع زعمهم أنهم نصارى ألا يكفي في حل الذبيحة؟ والله الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والأصل في أهل الكتاب أنهم يسمون الله هذا الأصل يعني الأصل أنهم دين سماوي ثم بعد ذلك لحقهم التحمد. فإذا كان المسلم إذا تعمد لا يذكر اسم الله ما تحل ذبيحة. نعم. يعني قول الله تعالى ولا تأكلوا هذا حق. فعندما ذبح الكتاب أن عليهم أن ينهروا الدم ويذبحوا وفق الطريقة الشرعية ولذلك المسلم لو لم يفعل ذلك صارت ذبيحة حرام. نعم. أحسن إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ألا يكون أمره صلى الله عليه وسلم بالتسمية بالأكل وليست بسبب الأكل، عندما قال صلى الله عليه وسلم سموا علي أنتم وكلوا. والله أعلم، لا ليست التسمية لأكل الطعام، لا، لأنهم ما في شك يجب عليهم أن يسموا، لكن هذه التسمية غير ذلك. هم سألوا عن هؤلاء القوم الذين شكوا في تسمية على الذبائح. نعم. الله إليكم. يقول السائل: ما محبكم في الله؟ ثم يسأل يقول: الاقتصار على ذكر البسملة فحسب دون الرحمن الرحيم في التذكية وفي نزع الثياب وعند الأكل والشرب. ما تسمي أحيانا يعني تذكر كاملة، وأحيانا يكتفى بأولها. فبالنسبة للذبح والصيد الذي جاء هو أولها بسم الله. نعم، هذا الذي جاء: يا غلام سم الله وكل بيمينك. نعم. وبالنسبة مثلا للقراءة، إنسان يفتتح السورة من الأول يقرأ التسمية كاملة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فالتسمية أحيانا تذكر كاملة وأحيانا يذكر بعضها على حسب ما جاءت به النصوص. نعم. الله إليكم. يقول: رجل في بلد مجاور طلب من صاحب له عنده شهادة الصيدلة ليفتح صيدلية ويدفع له أجر شهري مقابل ذلك وشاركه بالصيدلية، فهل هذا سائغ؟ والله إذا كان هي مشاركة، يعني هذا شاركة لا شك أنه يعني على حسب ما يتشاركان به، يعني هو الأولى لا يأخذ شيء إلا ويكون قد شارك فعل شيء، إما مشاركة في المحل، نعم، أو مشاركة في البضاعة، يعني ينبغي لو لا يأخذ شيء إلا ويكون قد شارك. نعم، هذا يعني مشاركة حقيقية، هذا الأولى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين، حياك الله. السلام عليكم.